بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ الشيخ رحمه الله يرد على شبهات القبوريين التي يتعلقون بها، وهذه الشبهات قديمة وحديثة احتج بها المشركون، قد ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب مستقل سماه كشف الشبهات. وشيخ الإمام الشوكاني ذكر طرفا منها وأشدها قولهم إن هناك فرقا بين المشركين في الجاهلية الذين يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله الزلفى، وبين المشركين القبوريين في هذه الأمة. الفرق هو أن المشركين الأولين لا يقولون لا إله إلا الله وأبوا أن يقولوها، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، جعل الآلهة إلها واحدة فهم تركوها. أما مشركو القبوريين فهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله صار مسلما، فكيف تشبهون المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله بالمشركين الذين لا يقولونها؟ أجاب عن هذا رحمه الله بجواب شاف، ملخصه أن ليس القصد من لا إله إلا الله التلفظ بلفظها فقط، لا بد من معرفة معناها والعمل به، وهو ترك ما يعبد من دون الله، ترك ما يعبد من دون الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. بهذا القيد وكفر بما يعبد من دون الله، هؤلاء الذين تدافعون عنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله، بل يقولونها ويعبدون غير الله، يعبدون الأولياء والصالحين، يذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويعكفون عندها إلى آخره. إذن لا فرق بين مشرك القبوريين وبين مشرك الجاهلية، لأن كلمة لا إله إلا الله ليس القصد التلفظ بها فقط، لا بد من الالتزام، الالتزام بما تدل عليه، وإلا من قالها وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله فهو متناقض، وهو أسوأ من المشركين الأولين، لأن المشركين الأولين أبوا أن يتناقضوا، أبوا أن يتناقضوا لأنهم عرب فصحى، ففهموا أنهم إذا قالوها يلزمهم ترك ما يعبدونه من دون الله. وهؤلاء البلداء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله كما فهمه المشركون، المشركون فهموه تركوها خشية التناقض، وهؤلاء قالوها وتناقضوا معها حيث أشركوا بالله عز وجل، لم يتركوا، لم يكفروا بما يعبد من دون الله عز وجل، هم يظنون أن لا إله إلا الله مجرد لفظ فقط، وهذا غلط واضح. نعم. فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، قلت هؤلاء المشركين يعني عبدة القبور. نعم. وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، قلت مشركون في فإن قلت إن المشركين كانوا المشركين يعني في الجاهلية المشركين الأولين. نعم. فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد. نعم، أبوا أن يقولوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. ولما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، يعني لا تقولوا لا إله إلا الله لأنكم إذا قلتموها كفرتم بآلهتكم، لكن اصبروا عليها ولا تتركوها، كما قال قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، لأن نوح عليه السلام دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى لا إله إلا الله، قالوا لا تذرن آلهتكم، نوح يبكم تتركون آلهتكم، لا، المشركون كذلك قالوا لا تتركوا آلهتكم لأنكم إذا قلتم لا إله إلا الله لزمكم أن تتركوا آلهتكم وأن تفردوا الله بالعبادة. نعم. فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، يقرون بها لفظا لا معنى، يقرون بها لفظا لا معنى، ينطقون بها ولكن لا يلتزمون بمعناها ومدلولها، وهي لا تفيدهم شيئا بذلك حتى يحققوا معناها ويلتزموا به. هذه مسألة عظيمة يجب فهمها. نعم. قلت هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم. هذا الجواب، هؤلاء القبوريون إنما قالوها بألسنتهم فقط ولم يقولوها بقلوبهم وعملهم، فيتركوا ما نفته هذه الكلمة، الكلمة هذه تنفي وتثبت، تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده، هم أخذوا مجرد اللفظ بدون التزام بمعناه. نعم. قلت هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم. نعم، واضح هذا، يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا بدوي يا وهكذا. نعم. هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هل قيد هذا ليس بلازم، لأن الأموات لا يقدرون على شيء، لا يقال أنه يطلب منهم ما يقدرون عليه لأنهم لا يقدرون على شيء، انتهت أعماله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، انتهت أعماله ولا يقدرون على شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن سمعوا ما استجابوا لكم. فلا يقال إن الأموات إنهم يدعون فيما يقدرون عليه مثل الأحياء، هذا في الأحياء خاصة، الأحياء نعم يطلب منهم ما يقدرون عليه، أما الأموات فلا يطلب منهم شيء لأنهم لا يقدرون على شيء. نعم. فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو طلب منهم شيئا بدون هذا القيد ما لا يقدر، لأنهم لا يقدرون على شيء. نعم. أو عظمهم أو نذر عليهم بجزء من ماله أو نحر لهم، فقد نزلهم منزلة الآلهة. نعم، هذا معنى الآلهة التي يذبح لها وينذر لها وتدعى ويستغاث بها، هذا معنى الآلهة. نعم. فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهم التقوا مع المشركين بالفعل تماما وخالفوهم بمجرد النطق بلا إله إلا الله، وهذا نطق فارغ لا ينفعهم شيئا. نعم. فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل بها بل خالفها. فهو لم يعتقد، انتبهوا. نعم. فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل بها بل خالفها اعتقادا وعملا. خالفها اعتقادا بقلبه وعملا بأفعاله، إذن لا تنفعه لا إله إلا الله ولا تدخله في الإسلام. نعم. فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، كاذب على نفسه لأنه متناقض، كيف تقول لا إله إلا الله ثم تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، إذن هل تدعوه تستغيثه أليس هو إلها مع الله؟ بلى. إذن أنت متناقض، تقول ما لا تفعل، تقول بلسانك ما لا تفعله. نعم. فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله. نعم. جعل إلها غير الله، وش معنى الإله؟ معناه المعبود، أنا المعبود، وهؤلاء يعبدون غير الله من الأموات. نعم. بذبحهم لهم ونذرهم لهم واستغاثتهم بهم، تبركهم بتربتهم. نعم. فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع. نعم، هو يقول لا إله إلا الله ثم يتخذ إلها غير الله، إذن خالف فعله قوله وتناقض وكذب. نعم. فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، فعبده بدعائه عند الشدائد والاستغاثة به عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إياه، ونحر له النحائر وقرب إليه نفائس الأموال. نعم، هذه أفعالهم عند القبور. هؤلاء يقال إنهم من أهل لا إله إلا الله، حاشا وكلا، وإن تلفظوا بها. نعم. وليس مجرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام. نعم، لا بد أن يقول لا إله إلا الله عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. لا إله إلا الله لها قيود، مجرد لفظ لها قيود، كما سمعتم في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من هذا القيد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه بهذا القيد يكون قلبه معتقدا لها. نعم. وليس مجرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام. نعم، لا يدخل في الإسلام وهو يعبد غير الله، هذا مشرك. نعم. فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. نعم، لو قالها هؤلاء الذين توافقون على أنهم مشركون من أهل الجاهلية، لو قالها وعكف على صنمه يذبح له وينذر له ويستغيث به لم يكن مسلما. عندكم أنتم تقولون أنه ليس بمسلم لأنه يعبد الأصنام. طيب أنتم تعبدون القبور، لا فرق بينكم وبين من يعبد الأصنام. نعم. فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. لكن أهل الجاهلية يأنفون من التناقض، اجتنبوا قول لا إله إلا الله لأنهم لو قالوها وبقوا على عقائدهم وعبادة غير الله لتناقضوا، وهم لا يريدون التناقض. نعم. فإن قلت قد أخرج أحمد بن حنبل والشافعي هذه شبهة ثانية انتهينا من هذه، وأظننا إن شاء الله فهمنا الجواب عنها. نعم. فإن قلت قد أخرج أحمد بن حنبل والشافعي في مسنديهما من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه فساره ليستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى ولكن لا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. نعم. فالأنصاري يقول لا شهادة له لا صلاة له، ليه؟ مع أنه يقول لا إله إلا الله، لأنه يشرك بالله، لأنه يقولها بلسانه فقط ولا يتجنب ما يناقضها ويبطلها، فلا تنفعه لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. عن قتلهم لأنهم يظهرون الإسلام ولم يظهر منهم شيء، لم يظهر منهم شيء يناقض هذه الكلمة. أما لو ظهر منهم شيء فإنه لا تنفعهم لا إله إلا الله ولا يدخلون في الإسلام. والقبوريون ظهر منهم علانية ما يبطل هذه الكلمة، ما يبطل هذه الكلمة ظهر منهم علانية. ومن قال لا إله إلا الله يكف عنه ويحكم بإسلامه، فإن ظهر منه ما يناقضها حكم عليه بالردة، حكم عليه بالردة عن الإسلام، ولا يحكم له بالإسلام وهو يناقض لا إله إلا الله. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد بقصة الرجل الذي قال يا رسول الله اتق الله، وفيه فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه. هذا من الخوارج، هذا من الخوارج الذين يغمطون الرسول صلى الله عليه وسلم، اعدل فإنك لم تعدل، اتق الله، إلى غير ذلك. ومع هذا لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فيقبل إسلامهم ظاهرا. المنافقون يقبل إسلامهم ظاهرا حتى يظهر منهم ما يناقض لا إله إلا الله، فيحكم عليهم بالكفر والرد. فإن أمكن قتلهم قتلوا حد الردة، وإن لم يمكن صار هناك ما يمنع من قتلهم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا شأن المنافقين، الرسول لم يتعرض لهم، لأنه لو قتلهم لقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، عن ظاهرهم أنهم صحابة، ثم يصير هذا الصد عن الإسلام. لا قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فدرءا لهذه المقولة تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله اتق الله، وفيه فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق قلوبهم. لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، يعني ما ظهر منه ما يخالف الإسلام، وإن كان قال هذه الكلمة لكن لم يظهر منه أنه يعبد غير الله، أنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله كما عند القبوريين. إنما كلمة قالها، كلمة قالها وهو يصلي ويصوم، فالرسول تركه ولم ينقب عنه عن قلبه. نحن ليس لنا إلا الظاهر، فمن أظهر الخير قبلناه، ومن أظهر الشر أخذنا عليه، ما لنا إلا الظاهر. أما القلوب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الذي قال اتق الله للرسول لم يظهر منه أنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله. لو ظهر منه ذلك لم يكن مسلما، صار مشركا. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له صلى الله عليه وسلم فما تصنع بلا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تقية. فقال هل شققت عن قلبه؟ هذا معنى الحديث وهو في الصحيح. نعم، الحديث هذا معروف الصحيح، أن جماعة من الصحابة غزوا قوما من الحرقة، غزوهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، صبحوهم ونصرهم الله عليهم، وفر رجل منهم فلحقه أسامة بن زيد وأحد الأنصار رضي الله عنه، لحقوا به فلما أدركوه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة رضي الله عنه، قتله أسامة بعدما قال لا إله إلا الله. لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه، عتب على أسامة وغلظ عليه، فقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف. قال هلا شققت عن قلبه؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يرددها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك من ندمه على ما فعل. وهذا على القاعدة أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ويحكم بإسلامه، فإن تبين منه ما يناقض لا إله إلا الله حكم بكفره. وهذا هو الحاصل من عباد القبور، أنهم يقولونها لكن يظهر منهم من تصرفاتهم ما يناقض لا إله إلا الله من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله وذلك من أنواع العبادات. فهؤلاء ليسوا مثل هذا الرجل الذي قتله أسامة، الرجل الذي قتله أسامة لم يظهر منه شيء، استعجل أسامة رضي الله عنه وقتله ولم يظهر منه ما يناقض لا إله إلا الله. وهذه قاعدة عظيمة، أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ويدخل في الإسلام، يحكم بإسلام، فإن تبين منه ما يناقضها حكم بردته وأجري عليه الحكم الشرعي. هذه قاعدة عظيمة في الإسلام. نعم. قلت لا شك، هذا الجواب، هذا الجواب عن هذه الوقائع والأحاديث. نعم. قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال. نعم. إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان. شوف، ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بقولهم لا إله إلا الله، قال حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا، يأتون بأركان الإسلام. أما لو أنهم قالوا لا إله إلا الله وأبوا أن يصلوا، أبوا أن يدفعوا الزكاة، أبوا أن يصوموا رمضان، أبوا أن يحجوا حجة الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامهم، لا يحكم ببقائهم على الإسلام، يحكم بأنهم مرتدون. نعم. وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله. ولهذا نعم، إذا قالها فإنه ينتظر فيه، ينتظر فيه، ما يبادر، ينتظر فيه، فإن استقام عليها وأقام الصلاة وآتى الزكاة، صام، صلى، وحج بيت الله مع الاستطاعة فهو مسلم. وإن أبى أن أو جحد أو ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه لم يستقم على لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله مقيد بقيود، منها ما في هذا الحديث أنه لا بد أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم، يأتي بأركان الإسلام، هذا قيد، قيد لمن قال لا إله إلا الله. إذا مضى عليه وقت يتمكن من ذلك، أما إذا قال ولا مضى عليه وقت يتمكن من ذلك فإنه يمهل وينظر. نعم. وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد ما قال. نعم. وكذلك من قال لا إله إلا الله ثم مات في الحال أو قتل، مات في الحال أو قتل ولم يتمكن من العمل فإنه يحكم بإسلامه ويعامل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه لم يتمكن من العمل بعدما قال لا إله إلا الله، مات أو قتل، فنحكم بإسلامه ونعامله معاملة المسلمين. نعم. وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرار. نعم، أما من قال لا إله إلا الله وخالفها بأفعاله بالشرك بالله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بالأموات، الدعاء للأموات، فهذا كاذب في قوله لا إله إلا الله، مناقض لها. ليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يقال بدون التزام وعمل. نعم. وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد، فعل أفعالا تخالف التوحيد مثل الشرك بالله، أو ترك أركان الإسلام، يقول لا إله إلا الله لكنه ما يصلي، يقول لا إله إلا الله لكنه يمنع الزكاة ولا يزكي إلى آخره، هذا ليس بمسلم. نعم. وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد. نعم. وكذلك لو تركوا أركان الإسلام، لو تركوها من غير عذر شرعي، فإنهم لا ليسوا مسلمين. نعم. ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر، سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه، لكانت نافعة لليهود. هذا أيضا جواب آخر. لو كان مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي، ولو فعل ما فعل من المخالفات لها والمناقضات لها لنفعت اليهود والنصارى، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، اليهود يقولون لا إله إلا الله، النصارى يقولون لا إله، لكن مع ذلك يقولون عزير ابن الله، مسيح ابن الله، الله ثالث ثلاثة، فما ينفعهم قول لا إله إلا الله مع هذه المقالات والاعتقادات. نعم. ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر، سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه، لكانت نافعة لليهود، مع أنهم يقولون عزير ابن الله، وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح ابن الله، لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون عزير ابن الله. وعزير هذا من قيل إنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقيل إنه رجل صالح من بني إسرائيل، قالوا عزير ابن الله. نعم. لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون عزير ابن الله، وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح ابن الله، وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولكان المنافقون مؤمنين حقا يدخلون الجنة، مع أن الله قال فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال إن الله جامع المنافقين والكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وهم يقولون لا إله إلا الله، المنافقون يقولون لا إله إلا الله، بل يصلون مع المسلمين ويزكون ويجاهدون مع المسلمين ظاهرا، وقلوبهم منكرة والعياذ بالله، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ليسوا مسلمين، بل هم أشر الكفار، تحت الكفار في جهنم. نعم. وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد، اللي هم اليهود النصارى المنافقون، يتكلمون بكلمة التوحيد لكن يخالفونها. نعم. بل لم تنفع الخوارج، فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة وهم كلاب النار. الخوارج قوم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه وكفروا الصحابة واستحلوا دماء المسلمين، فقاتلهم علي رضي الله عنه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتلهم علي، قتل منهم خلقا كثيرا وخضد شوكتهم رضي الله عنه وأبطل كيدهم. وهكذا كل ما ظهر لهم قرن قطع إلى أن تقوم الساعة وهم يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. في الحديث الصحيح يقاتلون أهل الإسلام، يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ما تجد الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنهم كلاب النار، مع أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتشددون في العبادة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتحقرون عبادتكم إلى عبادتهم، ويقرؤون القرآن ويرددونه ولا يتجاوز حناجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. ما نفعتهم لا إله إلا الله لما خالفوها ولم يلتزموا بها؟ نعم. بل لم تنفع الخوارج، فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة وهم فإنهم بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة. ما عندهم شرك، الخوارج ما عندهم شرك، ولا يعبدون القبور ولا يدعون إلا الله، هذا معروف عنهم، ويجتهدون في الصلاة والصيام والعبادة لكن على غير هدى. نعم. بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة وهم كلاب النار. وقد ما نفعهم ذلك، أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. نعم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله. أينما لقيتموهم فاقتلوهم، قال صلى الله عليه وسلم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قال صلى الله عليه وسلم. ما أنهم يقولون لا إله إلا الله، بل يشتدون في العبادة. نعم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله ولا خالفوا معنى لا إله إلا الله، بل وحدوا توحيده. وكذلك المانعون للزكاة هم موحدون. المانعون للزكاة، هذا مثال آخر في عهد أبي بكر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتدت فئام من العرب ومنهم مانع الزكاة، قالوا إن الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. هذا خطاب للرسول وقد توفي، إذن ما ندفع الزكاة لغير الرسول، انتهى وقت الزكاة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. فعزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتالهم، فجادله عمر وغيره من الصحابة: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال من قال لا إله إلا الله عصم دمه ومال إلا بحقه، وإن الزكاة من حقها، إلا بحقها، والزكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله، وهي ركن من أركان الإسلام. وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فما كان من عمر والصحابة إلا أن اقتنعوا وقاتلوا مع خليفة رسول الله مع أبي بكر الصديق، قاتلوا مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله بل يصلون، لكن منعوا ركنا من أركان الإسلام قاتلهم الصديق حتى قتلهم وراح المسلمين من شرهم. نعم، فهذا دليل على أنه لا يكفي قول لا إله إلا الله، ولا يكفي بعض أداء، ولا يكفي أداء بعض أركان الإسلام وترك البعض الآخر، لا يكفي هذا. نعم. وكذلك المانعون للزكاة هم موحدون لم يشركوا، ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام. ما يدعون غير الله، ولا استغاثوا بغير الله، ولا ذبحوا لغير الله، لكنهم منعوا الزكاة ركنا من أركان الإسلام. نعم. ولهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم. نعم، لما أقنعهم الصديق بذلك وذكر لهم الأدلة اقتنعوا وسلموا وجاهدوا مع الصديق رضي الله عنه. نعم. ولهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، بل دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيم هلقيت ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ما قال حتى يقولوا لا إله إلا الله ووقف عند هذا. نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا بحقها، لو فعلوا شيئا يخالف حق لا إله إلا الله وجب قتالهم. والزكاة من حقها، الصلاة من حقها، الصيام صيام رمضان من حقها، حج بيت الله الحرام من حقها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالذي يترك الحج وهو يقدر عليه متعمدا يعتبر كافرا، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام وإن كان يقول لا إله إلا الله. نعم. فالإسلام لا يتجزأ، الإسلام وحده كامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام، السلم يعني الإسلام، ادخلوا فيه كافة، ما تأخذون بعضه وتتركون بعضه. نعم. فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال. لم. فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يعني يكن. يعني أركان الإسلام الخمس. نعم. فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال. وأيهما أشد؟ أيهما أشد؟ الذي يذبح وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله، أو الذي يمنع الزكاة وهو يوحد الله ويفرده بالعبادة ومع هذا مانع الزكاة لا يدخل في الإسلام؟ فكيف بالذي منع الركن الأول وهو شهادة لا إله إلا الله؟ نعم، أخل بالركن الأول. نعم. فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال، وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد، تارك الركن الأول وهو التوحيد. كان من ترك الصلاة ترك الزكاة أو ترك الصيام أو الحج يكفر ويجب قتاله، فكيف بمن ترك الركن الأول الذي هو التوحيد وأشرك بالله ودعا غير الله وذبح لغير الله؟ هذا من باب أولى. نعم. وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال. نعم، إما أنه يجحد معنى التوحيد وينكر معنى لا إله إلا الله وأنها لا تدل على إخلاص العبادة لله، أو أنه يترك شيئا من ملتزماتها وهي أركان الإسلام. نعم. فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات، يكفي، نقف على هذا. هذه شبه إذا فهمتها نفعك الله بها وزال عنك إشكالات كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجواب عن الأدلة التي فيها إثبات أن الموتى يسمعون وقد استمسك بها القبوريون؟ ولا سمعوا عادي، ولو سمعوا ما استجابوا، ما استجابوا لكم. الله قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذا لا فائدة من دعائهم وهم لا يستجيبون. نعم. لكن هؤلاء يأخذون جزءا من الآية ومن الحديث ويتركون، يأخذون الذي لهم ويتركون الذي عليهم، وهذه عادة أهل الضلال، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون ما يصلح لهم بزعمهم ويتركون ما يخالفهم، ويتركون ما يبين الذي أخذوه من المجمل أو المتشابه، يتركون. هذه طريقة أهل الزيغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا نصحنا القبوريين قالوا: أنتم خوارج تقاتلون أهل الإسلام وتتركون أهل الأوثان. إيه، إذا صاروا من أهل الإسلام حرم قتاله، لا أثبتوا أنكم من أهل الإسلام وأنتم تدعون غير الله، تذبحون لغير الله وتنذرون لغير، أنتم لستم من أهل الإسلام بالأدلة الصحيحة المتواترة. أما نحن نبرأ إلى الله أن نقاتل أهل الإسلام، من لسنا مثل الخوارج، نحن نقاتل من يجب قتالهم، من قاتلهم الصحابة وأبو بكر الصديق وقاتلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نفهم معنى إقامة الحجة على المخالف في العقيدة، حيث يوجد بعض الناس لا يقبلون الحق وإن بينت لهم الحق؟ هذا معاند، إذا بينت له ولم يقبل فهو معاند، ما في حيلة، ما في حيلة. الواجب أن السلطان يقيم عليه ما يستحق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يدعو الحسن والحسين رضي الله عنهما أو يتبرك بالقبور بقبورهما، هل يجوز أن يقال بأنه مسلم أو بأنه أخ لنا؟ لا، ليس أخا لنا، نبرأ إلى الله منه ومن دينه، وهو مشرك، عدو لله وعدو للمسلمين. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا مودة بيننا وبين المشركين والكفار أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يغلظ على عباد القبور وينادون بيا فلان ويا فلان، أم أننا نناصحهم بلطف وندعوهم بلطف؟ من يقبل النصح نناصحه بلطف وشفقة، وأما الذي لا يقبل النصح فهذا يغلظ عليه. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ، كانوا ما يقبلون لهم إلا الغلظة. الغلظة الرفق مع من يقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه، هل يقال بأنه من الصحابة فيترضى عنه لأنه مات بعد قولها مباشرة؟ لا تبحث عنها، ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي، صحابي من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقيه مؤمنا به ومات على ذلك بهذه الشروط، أما من لقيه وغير مؤمن هذا ليس من الصحابة. لقيه أبو جهل، لقيه أبو جهل وأبو لهب ولم يكن من الصحابة، من لقيه مؤمنا به بهذا الشرط، مؤمنا به. أما من آمن به ولم يلقه فليس صحابيا، ليس صحابيا لأنه لم يلق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان مؤمنا. فالنجاشي رحمه الله آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، فليس هو في عداد الصحابة، إنما هو في عداد التابعين. نعم. ومات على ذلك. أما من لقي الرسول مؤمنا به ثم ارتد فليس من الصحابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ترك صوم رمضان مع أنه لم يجحده هل يكفر بذلك؟ نعم. ليه يتركه وهو ما يجحد؟ ليه يترك صوم رمضان وليس له عذر شرعي وهو ما يجحد؟ ما تركه إلا لأنه يرى أنه غير واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول لا إله إلا الله ويصلي ولكنه لا يؤدي الزكاة المفروضة، فهل هذا الرجل يقال بأنه مسلم؟ قد يكون منعها بخلا، يكون منعها بخلا لا جحودا، إنما يمنعها بخلا، هذا ينصح وتؤخذ منه ولو قهرا، تؤخذ منه ولو قهرا بيد ولي الأمر ولا يحكم بكفره، لكن يقال بخيل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل أدرس أبنائي في مدارس صوفية حيث لا يوجد غيرها في بلدي ويدرسونهم هناك أن الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك، وأنا قد درست في هذه المدارس وأعرف ما فيها، فهل يجوز أن أدخلهم فيها؟ لا، لا يجوز أن تدخله في مدارس الشرك والبدع والعقائد الفاسدة. لا، درسه أنت ما تعرف، درسه ما تعرف ويكفي هذا. ولو إن كان البلد فيه من المسلمين جماعة، لو فتحتم مدرسة خاصة بكم بأولادكم فهذا هو الواجب عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يصلي صلاة المسلمين ولا يصوم صيامهم ولا يزكي زكاتهم بل يؤدي هذه العبادات على وجه مخالف للسنة، ليس مسلما. اللي ما يصلي، اللي يخالف صفة الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية ويأتي بالصورة فقط هذا ليس بمسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإمام الشوكاني رحمه الله يرى كفر الخوارج وهل يعدون من الكفار؟ الله أعلم، ما وقفت على كلام له في تكفير الخوارج، إنما يذكر لكم فعل الصحابة معهم والنصوص التي دلت على التغليظ عليهم وقتالهم. نعم. وما يهمنا هذا، تكفيرهم أو عدم تكفيرهم هذا لا يهمنا، يهمنا معرفة مذهبهم وما هم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أقيم عليه الحد لأنه ساحر أو مرتد فنطق بلا إله إلا الله قبل إقامة الحد عليه هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ لا، يعامل معاملة المرتد، ولكن فيما بينه وبين الله إن كانت توبته صحيحة الله أعلم بها، نكل أمره إلى الله. أما نحن فنقيم عليه الحد ونعامله معاملة المرتد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس قول الرجل الخارجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ليس من الأقوال التي تناقض الإسلام؟ نعم، هو قول للرسول، ولذلك استنكر عليه الصحابة استأذنوا بقتله، لكن كما ذكرت لكم الرسول يدرى أمورا أشد لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، يشيع هذا ويكون هذا سببا لصد الناس عن دين الله، أو يكون لهم قبائل تثأر لهم يثورون لهم، الرسول يدرى المفاسد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قتاله للمرتدين أنه مثل بهم؟ لا، ما فعل هذا رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في خطبة الجمعة الماضية أن أكل الربا أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. نعم. فهل أكل الربا أكبر من قتل النفس؟ نعم، الله توعد على الربا ما لم يتوعد على غيره من أنواع الوعيد، فهو كبيرة عظيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تزهيد الناس في الدعوة إلى التوحيد وقول إن أكثر الناس يقرون بلا إله إلا الله؟ هذا صد عن سبيل الله، الذي زهد الناس في الدعوة إلى التوحيد هذا يصد عن سبيل الله، يصد عن الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا هذه طوائف ظهرت أخيرا تريد تجميع الناس فقط دون نظر إلى عقائدهم وإلى نحلاتهم، وهذا لا يمكن أبدا. لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على العقيدة مهما قالوا. قال الله جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما يجمع الناس إلا العقيدة التي جمعت الصحابة وجمعت الشرق والغرب وجمعت العرب والعجم تحت لا إله إلا الله. ما يمكن هذا. إذا بقوا على عقائدهم الضالة تفرقوا ولو اجتمعوا بأبدانهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال بأن الأمور الخارقة للعادة تكون مخالفة أو مرادفة للقانون الكوني؟ كيف؟ الخوارق تكون معجزات إذا كانت على أيدي الرسل، تكون كرامات إذا كانت على أيدي الأولياء، تكون خوارق شيطانية إذا كانت على يد السحرة والملاحدة، هي خوارق شيطانية ليست كرامات ولا معجزات، خوارق شيطانية يريد الشيطان أن يضلهم بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا من طلاب العلم ولكني أخاف من مطالعة موضوع القضاء والقدر، فما توجيهكم لي في ذلك؟ تؤمن بالقضاء والقدر، لابد من الإيمان بالقضاء والقدر، أما الدخول فيه والسؤال وكثرة الأسئلة هذا تركه لا شك أنه أحوط لك وأبعد لك عن الشكوك. تؤمن بالقضاء والقدر وتكل الأمر إلى الله وتفوض إلى الله عز وجل، ما كلفك الله بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم انتقال العامي من مذهب فقهي إلى مذهب آخر في مسائل معينة؟ العامي ليس له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه، مذهبه مذهب من أفتاه كما يقولون. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال أهل الذكر معناه أنه يأخذ بقولهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو طلب مني أهلي الذهاب بهم إلى المهرجانات الخاصة بالتراث أو غيره وفيها غناء وطرب، فهل لو رفضت ذلك أكون آثما وعاقا لوالدتي؟ لو طلبوا منك الذهاب بهم إلى المساجد لا تذهب به، قال صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن، لا تمنع إماء الله مساجد الله. أنت لا تمنع لكن لا تروح بها، وبيوتهن خير لهن، فكيف تروح بهم للحفلات ولا التجمعات اللي فيها منكرات؟ لا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أدخل إلى الصلاة والإمام جالس في التشهد الأخير. نعم. عندما أدخل إلى الصلاة والإمام جالس في التشهد الأخير أرى أشخاصا ينادون لكي يقيموا جماعة أخرى، فهل الصحيح أن أنتظر معهم أم أدخل مع الإمام؟ بناء على القول الصحيح أن الصلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة، فإنكم إذا سلم الإمام تصلون، لا تصلون والإمام ما بعد سلم، إذا سلم تصلون جماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل اليدين من قائم من نوم ليل هو خاص عند إرادة الوضوء فقط؟ لا، حتى عند الأكل والشرب والأخذ والإعطاء، لكن يتأكد عند إرادة الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجواب على من يقول بأنه الآن ليس الناس بحاجة إلى الذهاب إلى المشائخ في المسجد، بل يكتفى بالأنترنت وسماع الأشرطة وقراءة الكتب؟ هذا مضلل، مثل اللي قلتم أنه يقول لا تدعون الناس إلى التوحيد. العلم ما يؤخذ إلا عن العلماء، ما هو يؤخذ عن الكتب ولا عن الأشرطة، يؤخذ عن العلماء. الكتب والأشرطة أول من اللي قالها، من اللي تكلم فيها، ما تدري بشي ولا وش عقيدك، ما تدري هو عالم ولا ما هو بعالم. بعض الناس يحسن التحدث والكلام واللباقة لكن ما عنده علم، هو الكلام على حسن الأسلوب وحسن الكلام على العلم والفقه. الفقه تراه قليل الآن، الفقه قليل الآن في الناس، يكثر القرى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يكثر القرى ويقل الفقهاء. المدار على الفقه ما هو على القراءة. والعلم لا يؤخذ من الكتب، الكتب فيها حق وباطل وفيها ضلال وفيها خطأ وصواب، ولا يميز هذا إلا العلماء الذين ينقدونها ودينونها. أنت تقرأها ولا تدري، وتأخذها على علاتها، وربما تعتقد ضلاله وأنت ما تدري، فلا يجوز أبدا هذا. وهذا الذي يقول هالكلام هذا إما أنه جاهل مركب، وإما أنه مضلل يريد صرف الناس عن طلب العلم وأخذ العلم عن العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما قولكم في من يختلق الأحاديث ثم ما قولكم في من يختلق الأحاديث ويضعها ثم يقول في النهاية رواه مسلم، ويقصد بذلك التورية في المزاح، وحجته بأنه يقول نسأل الله العافية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يجوز المزاح في الحديث أو في القرآن أو غيره، من لا يجوز المزح في هذا، هذا فعل المنافقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ابتلاه الله سبحانه بالتدخين وبالعادة السرية، وقد حاول تركها مرارا ولكنه عجز عن ذلك، يقول فما نصيحتكم لي؟ ما يعجز عن ذلك، لكن ليس عنده عزيمة، ليس عنده عزيمة، هذا عنده ضعف في العزيمة، يعزم ويحسن النية ويدعو الله أن يعينه ويترك هذه الأشياء. ترك الناس أمورا أصعب من هذا، تركوها وهم يحبونها ويألفونها، لكن تركوها لله، تركوها لله عز وجل، وأعانهم الله على تركها. فأخلص النية لله واعزم على تركها. أيضا ابتعد عن أهلها، لا يروجونها عليك أو يرغبونك فيها، ابتعد عنهم، جالس أهل الصلاح والاستقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجل الذي ينتسب إلى الإسلام لكنه لا يصلي، فهل يجوز؟ وين الإسلام؟ ما يصلي ما هو مسلم، الإسلام بدون صلاة. نعم. فهل يجوز حفظك الله الأكل من ذبيحته؟ لا لا، ما يجوز الأكل من ذبيحته ولا كرامة. إذا كان يترك الصلاة متعمدا فهذا غير مسلم ولا تحل ذبيحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أخر الحج لعدم علمه بأحكامه مع وجود المال والقدرة لديه هل يعد تاركا للحج فيقاتل؟ متكاسل، يعد متكاسلا، يعد متكاسلا، والحج والحمد لله ميسر، يحج مع المسلمين ويفعل مثل ما يفعل المسلمون في المناسك ويسأل أهل العلم، والأمور ميسرة ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تكحيل العين للرجال وهل هو سنة؟ نعم، الاكتحال فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فيه فائدة للعين من الناحية الطبية، فيه تجميل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مقاتلته لمانع الزكاة، هل يؤخذ منه الشدة والغلظة على من عارض الأحاديث وعلى أهل البدع؟ الغلظة والشدة على من عاند، من لم يعاند هذا يستعمل معه اللطف والجذب إلى الحق والترغيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة بأنه يكفرهم وقاتلهم لكفرهم؟ نعم، إذا هم يقولون ما نؤديها إلا لرسول الله معناه عطلوها، ومن عطل الزكاة يكفر. نعم. أما من منعها بخلا فهذا يجبر على دفعها ولو بالقوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يقول إنه ينبغي لنا ألا نفرط في مدح الصحابة كلهم، لأن من بينهم، يقول لأن من بينهم منافقين ونحن لا نعلمهم. هذا مدخل لتنقص الصحابة، هذا يريد أن يدخل عليكم الشكوك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا داعية ضلال، فلا تلتفتوا إلى كلامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة ماتت وفي بطنها جنين. نعم. امرأة ماتت وفي بطنها جنين، فهل يجرى لها عملية لإخراج الجنين ودفنه على حدة لحجة أنه لو بقي الجنين في بطنها لدفن غير مستقبل للقبلة؟ لا، يترك الجنين في بطنها وتدفن هي وهو في بطنها والحمد لله، وشق بطنها هذا فيه مثلة بالميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض من المعاصي انتشرت بين المسلمين وصاروا لا يبالون بها. قبلة الجنين في القبر قبلة أمه، ما دامت أمه موجهة للقبلة فهو تابع لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض من المعاصي انتشرت بين المسلمين وصاروا لا يبالون بها في كل مكان، كشرب الدخان مثلا، فهل يتعين على أفراد المسلمين الإنكار لمثل هذا المنكر أم أنه يترك لكثرته؟ لا، ينكر مع الإمكان، ينكر بالوعظ والتذكير وبيان مضار الدخان وآثاره السيئة، يوضح لهم هذا، وإذا لم يقبلوا لا تجلس معهم، ابتعد عنهم، لا تجالسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الشركات تحدد أجرة معينة للعامل على عمله كـ10 ريالات مثلا، فإذا طلب العامل أكثر من ذلك، طلبها مني ولم أعطه، فهل علي شيء؟ إيش؟ هناك بعض الشركات تحدد أجرة معينة للعامل على عمله كـ10 ريالات، فإذا طلب العامل أكثر من ذلك، طلبها مني فلم أعطه، فهل علي شيء؟ طلبها منك أنت من الشركة، أنت عضو في الشركة ولا خارج الشركة؟ ما له إلا هو راضي بهذا، هو يوم يدخل عند الشركة راضي بهذا الراتب، ما أحد أجبره، راضي بهذا الراتب، أليس له غيره؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء القنوت سواء كان النوازل أو في الوتر، هل يبدأ بالثناء على الله وحمده، وفي ختامه هل يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا أكمل، هذا أكمل، لا سيما ختمه بالصلاة على الرسول، هذا أرجى للقبول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد والإمام راكع، فلأجل أن يدرك الركعة ركع قبل أن يصل إلى الصف، وبعد الرفع من الركوع أخذ يمشي بمقدار 10 خطوات أو أكثر كي يصل إلى الصف، فما حكم صلاته؟ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله أبو بكر رضي الله عنه ونهاه، قال زادك الله حرصا ولا تعد، فلا يعمل هذا ولا يجوز هذا، يمشوا عليكم السكينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب يريد أن يعقد على مخطوبته، لكن والده يرفض العقد ويريد أن تكون خطبة فقط كما هو الدارج عند الناس في بلده. شاب يريد أن يعقد على خطيبته، لكن والده يرفض العقد ويريد أن تكون خطبة فقط كما هو الدارج عند الناس في بلدهم. سؤاله: هل له يا فضيلة الشيخ أن يعقد بدون علم والده حتى يستطيع التحدث مع خطيبته؟ ما هو واضح السؤال. العقد هو الإيجاب والقبول، أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج ووكيله قبلت، هذا العقد. أما الخطبة التي قبل العقد هذه سنة، خطبة ابن مسعود هذه سنة، هي بلازمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تنطبق أحكام المسافر على من جاء إلى المملكة بغرض العمل؟ هل تنطبق أحكام المسافر على من جاء إلى المملكة لغرض العمل، علما بأن فترة عمله محددة مسبقا بعام واحد؟ هذا ليس مسافرا، مسافر في الطريق ذهابا وإيابا، أما وقت بقائه في المملكة للعمل سنة أو أكثر هذا مقيم وليس مسافرا، يتم الصلاة ويصوم رمضان ويأخذ أحكام المقيمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إعادة بث البرامج الدينية المباشرة بالصوت والصورة على شاشة التلفاز، إعادة بثها بعد تخزينها، هل هو جائز أم هو من التصوير المحرم؟ هذا على ذمة من يبثونها ويحتفظون بها، على ذمتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من خرج من المسجد والمؤذن يؤذن؟ إن كان لغرض ويرجع فلا حرج عليه، يتوضأ يكلم أحد ويرجع لا حرج عليه في ذلك، أما إذا كان لا يرجع فهذا هو محل البحث. قال صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة عمار بن ياسر أظن، الذي يخرج من المسجد بعد الأذان من خرج فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، خرج رجل بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فالخروج لغير عذر لا يجوز، أما لعذر لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هي أو أنه مرتبط من مسجد آخر يروح يصلي معهم لا بأس. نعم، هذا عذر صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هي الطرق التي تعيننا على تعظيم كتاب الله وزرع حبه في قلوب أولادنا الصغار؟ ملازمة تعلمه وتعليمه وتلاوته والارتباط به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز وضع نغمة الجوال صوت أذان أو تكون آية كريمة؟ لا، ما تستعمل الأذكار في الجوال من أجل المكالمة، تنبيه على المكالمة، هذا امتهان للذكر، امتهان للقرآن. ضع منبه ينبهك على المكالمة، ليس فيه نغمة ولا موسيقى ولا، مجرد منبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نام الليل ثم قام، فهل يجب عليه الاستنجاء؟ وإذا صلى بعد أن توضأ بدون استنجاء فهل صلاته صحيحة؟ النوم لا يوجب الاستنجاء، اللي يوجب الاستنجاء خروج الخارج، إذا خرج منه شيء يستنجي أو يستجمل، أما مجرد النوم هذا لا يوجب الاستنجاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول للسائل: إمام مسجدنا إذا قرأ سورة الماعون فإنه يقرأ قوله تعالى: فويل للمصلين، يرددها مرتين، مرة يقف في آخرها والمرة الثانية يصلها بالآية التي بعدها، ويفعل ذلك كلما قرأها في صلاة، فهل لذلك وجه أو أصل؟ لا وجه لذلك، لا وجه لذلك، يقرأ السورة بدون ترديد وبدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو أن الرجل الذي ظاهر من زوجته جامعها أثناء قضاء كفارة الصيام، هل يستأنف الصيام أم يبني عليه؟ بلا شك أنه يستأنف، لأنه أبطل صيامه، لأن الله قال شهرين متتابعين، وهذا قطع، فيبدأ من جديد. نعم. قبل أن يتماس، قال الله جل وعلا: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. نعم.